مستمعينا مكملين معكم بفقراتنا وأكيد أبطال ورياضة بعد الفاصل. وخلوني رحب بضيوفنا لليوم، المدرب خضر إبراهيم والبطلة الدولية آية علي، وأكيد ما شاء الله عليها حائزة على بطولة لبنان للجودو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ خضر. أهلا فيك. أهلا وسهلا يا آية، نورتينا. أهلا. بشوفها لآية هيك بنوتة ناعمة ورايقة، ما بيعرف أنه يعني بأي حركة ممكن تجيبنا أرض أرض، ما شاء الله عليك يا آية. أهلا وسهلا فيكم. كوتش خضر، خلينا نبلش معكم اليوم، ونحن دائما منقول وبندعي عبر أسير إذاعة أمواج كل المعنيين بالجانب الرياضي يتعاونوا معنا لنقدر نضوي على هالخامات يلي بنرفع راسنا فيها بمحافظة طرطوس. خضر أهلا وسهلا فيك. وبرجع بقلك نحن مقصرين بلعبة الجودو، عم نضوي على كتير ألعاب، ولكن الجودو ما بعرف يعني هو أكيد في سوء ترتيب بموضوع الألعاب. نتمنى أكيد يكون في تنسيق أكثر مع الاتحاد الرياضي بهذا الموضوع. بدي أحكي أنا وياك اليوم عن لعبة الجودو، عن المشاركات اللي عم تقوموا فيها وعن النتائج اللي عم تحققوها ضمن هاللعبة. هلين شكراً للاستضافة بداية. نورتنا. وثاني شيء، هلا نحن قادمين عام جديد، لسه ما شاركنا أي مشاركة. هلا حالياً كان تدريبات حالياً، لأنه بنتهي يعني هني بالشهر السابع الثامن مع نهاية الصيفية يعني. هلا صار في بطولة لبنان الدولية لآية، اجت بالشهر 11 تقريبا، هي يعني صار لها شي شهرين. حلو. شاركنا فيها بلاعبي وحدي من طرطوس، هي آية. لأنه يوم بطولة الجمهورية اختارت أفضل لاعب بسوريا بوزنها، اختاروا أن تطلع. هذا كان لقاء يعني بين لبنان واليونان وسوريا، لهيك اعتبروا لقاء يعني مستواه جيد. هو بالأصل لازم يكون لقاء ودي. نعم. دولي. كيف تم وقع الاختيار على آية؟ يعني انه اكيد كل الحب لآية، بس انه كيف تم اختيار هيدي الخامة؟ يعني على اي الاساس اللي اختاروا آية؟ نحن اخترناها ولا كيف المنتخب اختارها؟ بالحالتين مع هلا الصراحة انا اجتني على التدريب مثل اي لاعبة. نعم. جابوها رفقاتها على التدريب يعني، وكانت جديدة على فكرة. آية لين ما كملت السنة بالتدريب، حاصلة على بطولة جمهورية وبطولة خارجية، ما شاء الله عليها، واقل من سنة. ايه انا عم اشرح يعني شغلات لرفقاتها، هي صارت يعني هي جديدة، هن متقدمين شوي. شفت انه عم تعمل افضل منا. الخامي يعني حتى جسمها بدنيا قوي. هلا الرياضة دائما اي واحد ممكن يتطور فيها، بس في شيء اسمه خامي، في شيء اسمه موهبة يعني. نعم. موجودة هي عندها قوة الجسم دائما. نعم. بالبنت بنعاني من البنت نحن، انه بتكون جسمها ضعيف او ما فيها، ما بتعمل هيك، ما فيها تركض. دائما في شيء اسمه خامي بهذا الموضوع يعني. آية لفتتني نظري من اول ما فاتت يعني. على فكره شاركت بالبطوله، بطوله جمهوريه درجه اولى. كنت متوقع انه بهيدي الفتره القصيره انه، لانه انا كان انا وهذا المدرب صديقي علي بنشكره كثير، هو بيدرب معي ومثل ما انا مدربه هو مدربه كمان يعني. كنت انا متوقع، لما تعاشرت انا وياه قلت له انا هاي البنت عندي احساس انه راح تجيب اول. لانه انا يعني هلا انا كشخص يعني قبل ما اكون انا مدرب كنت لاعب، عندي نظره عن المدربين بهيك اعمار لوين بيكون واصل مستوى اللاعب تبعهم. يعني صراحة أنا تفاجأت بمستواها يعني. أنا كوني لعبت كنت لاعب على بساط، صرت اليوم بعرف أنا شو ممكن اللاعب يعمل على بساط يعني. نعم. وهيدي من خلال يعني تمرين حضرتك ومن خلال اللجنة اللي تم يعني اقتراح فقط اسم آية، ولا كان في أسماء؟ هلا احنا كان معنا عالم من خارج محافظة طرطوس، بس نحن عم نحكي من طرطوس اندعت هي. نعم. نحن جبنا نتيجة يوم البطولة اللي اجت فيها هي ولاعب اسمه لوجين فقط يعني. نعم. شوي في ضعف عنا بالبنات نحن اليوم، بس السنة الجاي مشاركين بإذن الله بفريق كامل هي ورفقاتها. صار في فريق كامل السنة. أنا أول سنة من طرطوس بدي شارك بفريق يعني بجميع الأوزان بنات. برافو. لأول مرة هي بطرطوس بلعبتنا يعني. حتى في كتير ألعاب عندهم بيكون لاعبي أو اثنين، جزء عملتي مقابلات اللي بيكون عنده لاعبي أو اثنين. صحيح. أنا اليوم مشارك بفئتين. برافو. بفريق كامل. برافو. سبعة بسبعة يعني 14 لاعب. شو اللي بجذب اليوم الأطفال لهيدي اللعبة؟ متوفر كل شيء الحمد لله بموضوع الجودو؟ هذا نحن للأسف ما متوفر لنا شيء. يعني بده يشوف هذا الحماس، بده يقول انه هلا انا اليوم كيف بدي اقول لك يعني، بشوف انا ولا اي مدرب صديقي تاني، الانجاز اللي عم يعمله هو انجاز فردي. هلا ما في غيركم مدربين. لا هو انجاز فردي بكل ما تعني الكلمه فردي. هلا اليوم بيجينا حدا بيدعمنا شوي او ممكن يصف معنا، هلا مشكور الاستاذ عماد يعني ساعدنا كتير. نحن اليوم حاليا لاول مره من شي 50 سنه بطرطوس نحصل على بساط جودو، بساطنا كتير غالي. 50 سنة. نحن اليوم حصلنا على بساط بساط دولي. بدنا لكم الله يبارك في أمريكا يا رب. شوفي للأسف الشديد إجا البساط يعني في عنا مشكلة. ولكن شو وضع الصالة؟ بالنسبة للصالات. نعم. هلأ عملنا مشاكل. يعني يا فرحة ما تمت. تمام مشكور. قلت لك يعني الحمد للأيام يعني بيجي حدا ممكن يكون متعاون شوي صغير يفرغ لنا صالة. بس أنا هلأ البنت نزلت على لبنان مثلاً. تصوري رئيس اتحادنا عم يقول البنت مستواها متراجع. ليش؟ أنا شاركي ببطولة الجمهورية كانت نهاية الصيف بداية الصيف أخذوا الصالات. رجعنا لا ما في تدريب عندنا. أنا طلعت على بطولة لبنان كان صار له 3 شهور ما أنا لعباني شيء اسمه جيدو وأنا قلت له خبرته يعني تفاجأ وقت اللي هو فاز بلبنان لأنه مستوى متراجع دائما بالرياضة. وهلأ يعني هلأ حاليا اليوم الحمد لله تأملنا صالة وين؟ بالاتحاد الرياضي ضمن صالة الجمباز يعني فرغولنا مواعيد فيها وبشرتنا البساط. بس في مشكلة بالرياضة يعني اللي عم يسمعنا وبيفهم بالرياضة اليوم أنا اللي بحضره للاعب بسني ممكن إذا ترك التدريب 15 يوم يفقده. كيف إذا كان ولد؟ هي عم حكي عن لاعب محترف. أنا إذا كان ولد وعم يروح على المدرسة وألف شغل فاكره يعني أنه بيكون الوضع صعب. بينسى فعلا فعلا. يعني بتمنى موضوع الصالات مع بداية الصيف مع الشمالتي هذا الوقت نشوف فعلا صالة الجودو تمام جاهزة تمام. هي كان بينقص البساط وهلأ أتأمن فعلا يعني 50 سنة والله هي بحياتنا ما استلمنا بساط جودو بحنا رسمي. استلمنا من شي أو من شي 10 سنين بساط جودو مستعمل 40 سنة تالف سلمونا إياه. وبظن الوقت اللي كان الكابتن علي هون خبري يعني حكى إنه إحنا البساط اللي كان موجود عندنا من 40 سنة تالف مستعمل 40 سنة وتالفين ونحن خدنا نظر عنه 10 سنين تقريبا نستخدمه. عن جد أنا بحييكم والله أنا بحيي كل بطل اليوم بالرياضة عم يحاول يقدم شيء. الكلام وقت اللي بنسمعه لسه على أرض الواقع بيكون كتير غير وكتير صعب. إحنا عم نحكي لك شق كتير صغير يعني صدقي مثلا اليوم مثل بيقولوا عيب الواحد يحكي أنا عم اشتغل للرياضة حبا لا فيها للرياضة طبعا وكل يعني اليوم مثلا أنا أغلبين اللاعبين اللي عندي اليوم البدلات نحن بدلة الجودو هي إذا تجيب النظامية منها سعرها كتير مرتفع كتير. أنا حتى عم جيب النوع الأقل توزيع منكم عنكم أنتوا والأهالي عم يتعاونوا الأغلبية أنا عم نكون دافعين حقهم أو الاتحاد إذا بعت نحن منوزع. بس أنا مثل هلا مثلا كانت عندي لاعب جديدة وبهيك حجم ما عندي بدلة طلعت جاب بطولة يعني تخيلي أنا مطلع على بطولة لبنان أنا ما معي بدلة البنت مثلا قمنا على بشراء أنا بالتعاون أنا والمدرب علي اشترينا بدلة. يوم ما تنزل لنا على لبنان دائما في مصاريف خارجيه طبعا عندنا ما حدا عم ينظر بطوله يعني ما حدا عم ينظر فيها مثلا انا اليوم في لنزل البنت معي خارجيا في ورقه من المحكمه يسمح لي بي اني اخذها او كذا هذا الاتحاد ما بيتكفل فيها في اي مصروف زايد يعني جينا عم نحكي كذا هيك للاسف الشديد يعني هلا هو ما اجى مع الرفض يعني فهمت بس انا اليوم بس مثلا البنت جايب البطوله من الشهر 11 امبارح انا بعد مشاكل على الفيسبوك وغيره وغيره وعم يكرم ابو امين فرع الحزب يعني مشكور عم يكرم وانا شكرته على الفيسبوك قلت لي انا بشكر القياده السياسيه والرياضيه بمحافظه طرطوس عم يكرم بطل الجمهوريه نعم من شي يومين جاي بطوله الجمهوريه من بنفس عمر ايه بنفس فئه فئه الاشبال انزعجوا انا كيف بعلق وين الخلل يعني الخلل انا بس خليني كمان انزعجوا كيف بعلق انه احنا بمحافظه طرطوس بتكرم ابطال جمهوريه وبيتم التعتيم مع ابطال دوليين انا بفرعي وقت اللي سالت للصراحه جاوبوني انه عم يكون التكريم بشكل شخصي شخصي بشكل شخصي انه انا بعرفه الفلان بنزل بيكرمني بعد كل هذا نزلنا عشان كرم المحافظ يعني من شي يومين كمان مشكورين صار له 3 شهور تقريبا اخذ بس بعد شو يعني انا بزعل انه من انه ما الفرحه لازم تكون باول ايه تعطيني لفتي لالي انا بطل دولي نعم ايه وانا دائما يعني وقت اللي انا بتعامل بقلن دائما التعامل مع لاعب صغير كتير له مدى. هلا انا اليوم كونه ما عندي اي مقومات للعبه انا اليوم مثلا رفقات الايه شو قالوا لي وقت اللي رجعت من لبنان شوف لفتي من الاتحاد العربي السوري اللي جيتوا انه اخذنا لاعبي على لبنان قالوا لنا ازاي انا جبت اول بطلع على لبنان صار في عندي دافع اليوم انت بتكرم لي اياها انا ما بدي هاي الشهاده وانا حكيتها بجزا مكتب صح انا ماني بحاجه هاي الشهاده صح معي صح منهم كثير معي ميداليات كثير في تحفيز يعني هيك هي الفكره من الموضوع يعني نعم. للاسف في اشخاص بيطلعوا ايدهم هن ما بدهم في اشخاص هيك حاجتهم يعني هلا انا مثلا الاستاذ عماد وعدني يعني ومشكور بس دائما في امور خارج عن إرادة خارج عن ارادته هو مثلا نحن كنا باخر السنه مثلا انه ما في ميزانيه ما في كذا انا عندي درايه بهذا الموضوع لدوائر الدولي يعني بس دائما انا اليوم برجع بقول هذا شيء رياضه لازم يطلع برا هذا الروتين اللي نحن عايشين فيه يعني كيف بتشوف لعبه الجودو عن باقي اللعب بمستوى المحافظه بشوف انا لليوم بشوف حالي مظلوم بلعبتي انا لعبت شيء 14 سنه كلاعب وصار لي 5 سنين بلعب ما شفت لعبي مظلومي مثل لعبتنا شوف الكل تعيس الكل ما أنا واصل لدرجة ممتازة، بس أنا اليوم شوف والله اليوم زعلتني على هالإخ. أتعس الأشخاص يعني الصراحة كتير يعني. أنا وقت اللي كنت لعب تخيلي مثلا أنا بطل جمهوري 4 سنين ما حدا بيعرفني أنا بطل جمهوري، مختار بأفضل 4 لاعبين بسوريا للمشاركة بآسيا وأوزبكستان كمان ما حدا بيعرف لأسباب ما يعني. أنا واثق لو كان موجود حدا غير رئيس الفرع اليوم أنا كنت طلعت. أنا لسبب من ما سافرت لأسباب ما حدا بيعرفها ولا ممكن حدا يعرفها. دائما ممكن تكون الشخصنة إلى علاقة بالتعثر الأشخاص لو ما بعرف أنا يعني ما لقيت نتيجة غير إنه اللي عنده حدا يحكي فيه بيسافر. ضمن هيدا المعاناة يلي أنتوا عم تعانوا، وأنا فعلا بحس إنه لعبة الجودة اليوم شوي نحن عم قلك من البداية بلشنا إنه مقصرين. شو هو الحافز اللي بتعطيه لهالأبطال فعلا ليحبوا ويتعلقوا ويعشقوا هاللعبة؟ قلت لك أنا دائما نابع من الشيء الشخصي، علاقتي أنا فيهم. أنا اليوم مثلا أنا والبنت سافرنا مثلا، إن كان على الشام إن كان على اللاذقين إن كان على لبنان، رفقاتها كلهم بمزح معهم بحكي معهم، مثلا في منهم بيوتهم قريبة علينا، أهاليهم يعني بيجوا لعنا. أنا كتير بشكر الأهالي يعني، مثلا أبوه لآية كذا مرة صرت شايفه مثلا حكيان أنا وياه، رفقاتها نفس الموضوع، في يعني في علاقة مثلا. حتى إذا الولد انزعج مني مثلا أنا بالتمي أو كذا أنه بيو لا خليك عم تروح عند الأستاذ مثلا خضر أو الأستاذ علي، كونه هو شايفني مين أنا كشخص يعني. برجع بقول كله نابع على الشيء الشخصي، ان كان انا مع اللاعب او مع اهله. عندك هذا الشيء ضمن الجودو؟ ايه الحمد لله، تقريبا كل اللاعبين يعني اهاليهم انا بعرفهم يعني اذا عم قلك اذا الولد ما بده يروح متحيز لآية غير البطلة تانية. هلا شوفي انا بطبيعتي برجع بقولك كوني كنت لاعب بالفتره حسيت بالظلم، فبالتالي ما بدك تظلم غيرك، بحاول يعني اني حارب للاعب او كذا، بس في عندي طبيعه بشعه بالتمرين بيلفتلي نظري اللاعب اللي عم يشتغل الشيء الصح. ايه فبالتالي بتهمل يعني. انا هذا متطبع فيه لانه تدربت شي فتره 9 شهور مع مدرب كوري، كان هيك مبداه بالتمرين. نعم كثير تحيز للاعب المتميز يعني. نعم خليني اسمع صوت آية. آية حبيبه قلبي، كيف بلشتي بلعبه الجودو؟ ما بتحسيها للشباب اكثر من البنات؟ هلا احيانا في بعض العالم تفكر انه هي عصبيان ومخرج البنات. هلا انا هيك مفكره، اقنعيني بغير شيء. هلا الرياضة هي هواية مثلا، ما حدا في غير لها هواية الشخص. مثلا انت بتفضلي لعبة فيك مثلا تغيري له هوايته او الرياضة اللي بيحبها. انا حبيت اللعبة فسجلت فيها ولعبت فيها. يعني بتستخدمي حركات الجودو برا التمرين يعني اذا حدا انزعجك؟ اذا اكيد لا، هي التمرين ضمن التمرين. احكي لي عن مشاركتك بلبنان ببطولة لبنان آية، قد كان في خصم صعب، قد يعني كانت المنافسة صعبة؟ هلا كان في منافسات صعبة في منافسات سهلة. هلا في بعض المنافسات فيها توتر، مثلا بتشوفي غيرك ما يخسر او ما يفوز، في شوية توتر هاي. بس ما كنتي حاسستي انه صعبة عليكي يعني هيك عادية؟ اكثر خصم هيك حسيتي فعلا عنده تكنيك او حركات قتالية اقوى، اكتسبتي منه شيء خلال او نبهتي الاستاذ انه كوتش مثلا هيدي التمارين او هيدي الحركات انا ما كتير متمكنة منها مثلا؟ هلا لعبت معها بلبنان كانت عندها موهبة، كانت شاطرة، ضلينا وقعناها كتير وقت فتعلمت منها شغلات يعني حسيتيها غريبة شوي أو مو كتير متعودة عليها. هلأ أكيد بينقص أستاذ خضر كوتش خضر بينقص البطل كتير من التدريب وكتير من الحركات هيدي من خلال المشاركة من خلال بتقوى طبعا. اليوم في نية يعني في إن شاء الله إيدين ممدودة لأنكم يكون عنكم معسكرات، عنكم دورات تدريبية، عنكم مشاركة خارج محافظة طرطوس؟ هلأ نحن دائما برجع بقلك بأيام اللي كتير كان في ضعف كنت جيب محافظات زائرة لعندي تكون أفضل مني بجيدو. هلا أنا في العطلة الانتصافية جبت محافظة القناطرة لعنا، ضلوا عنا يومين. هيك أنا ممكن أرفع مستوى اللاعب، واليوم أنا يعني بلاعب يعني بهيك أعمار يكفي اللي عمله اليوم. أنا عم أحكي عن أقل من سنة تدريب مشارك ب4-5 لقاءات ودية، بطولة جمهورية، بطولة خارجية، لا أنا بعتبره زيادة. أنا وقت كنت بعمره كنت من السنة للسنة لشارك ببطولة جمهورية، ما كان عندنا لقاءات، ما كان عندنا إشي بدلات، ما كان عندنا يعني. أنا بتذكر أيام اللي كنت شارك بالبطولة نطلع مثلاً 5 لاعبين على بدلتين، يعني إذا طلع اسم 2 في عندنا بساطين اللي هينزل لاعب هون ولاعب هون، ولاعب منا ما راح ينزل على المباراة لأنه إحنا ما معنا بدلة. أنا هي عشت بهاي الأيام على دور يعني على دوري كان بجيده هيك. طيب اليوم كابتن كيف يعني إذا بدنا نحكي كيف شايفها؟ هلا نحن حكينا انه انت ما كتير يعني نوعا ما حاسسها متفائل، ولكن كيف عم يتم تحضرت هالكوادر تدريبهم اليوم؟ قديش ساعات التدريب اذا بدنا نحكي كل الايام؟ هذا لا احنا بعد تامين هي الصاله يعني عملنا تدريب 3 ايام بالاسبوع، بايام اللي بيكون في عطل عم نحاول نجيبهم كمان، ويعني مبدئيا هيك جيد. انا بالصيف عملوا انت معسكر تدريبي. ايمت بتبلشوا بقى تتدربوا للبطولات للمشاركه؟ بس يخلصوا امتحان مباشره. هلا السنه الماضيه هيك اشتغلنا نحن معهم. بتكفيكم هيدي الشهرين؟ هلا بس نحن ما لنا موقفين حاليا شغل، ما كنا موقفين انا بفرصة الربيع مثلا 15 يوم تدريب. ما كانت وضع الصاله نوعا ما جيد. انا يوم بفرصة الربيع مثل ما قلت لك يعني ايام في اشخاص مثل ما بيحاولوا يقدموا اللي عندهم يعني. تقدمت لي الصالة، مشكور الأستاذ عماد يعني ساعدني فيها كتير بغض النظر عن الإشكالات اللي صارت يعني، بس بالنهاية مثل ما بيقولوا الزبدي أخذنا الصالة نحن يعني، وفرشنا الرصاص فيها، عم نتدرب فيها نحن ومدرب الجمباز. يعني والله أنا كتير بدي أتشكركم، وأكيد رح يكون لحديثنا تتم أستاذ كوتش خضر بحلقات قادمة نضوي فيها على لعبة الجودو. من هون لوقتها بتمنى يكون في شيء جديد، بتمنى تكون في صعوبات انزالت من طريقكم، أسماء بتعول عليها. بختم حديثنا، غير آية بلعبة الجودو في أسماء اليوم بمحافظة طرطوس فعلا إلى جانب آية بنفس الصف؟ عندي رفيقتها بنفس الصف مع اسمها روز. روز أنا كمان يعني من خلال تدريبها متوقع أنه بطلع مثلها. نعم. في عنا كمان شاب اسمه أحمد كمان بنفس فئتهم بيلعب يعني. نعم. عندي كمان شاب اسمه أسامة، هذول الشابين جايبين بالسنة الماضية برونز. بس نحن عنا مستوى الشباب مرتفع أكثر. نعم. يعني كان عمري إن أنا تدريبي شي سنة جابوا لي برونزية. نعم. السنة بإذن الله متوقع لي ذهبية يعني. إن شاء الله إن شاء كل الله التوفيق يعني لكم. وأكيد لنا حديث يطول مع الأبطال كمان آية وروز وأحمد والجميع إن شاء الله. شكرا بوجودك كوتش خضر إبراهيم والبطلة الدولية آية علي. أهلا وسهلا نورتونا. هذا هيك حديث سريع ولكن أكيد لنا لقاءات تانية. شكرا كثير. شكرا يعطيكم ألف عافية. ملكة جمال الروح والعين والقلب، تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب. ملكة جمال الروح والعين والقلب، تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب. وانا لو عايش عمري وحياتي من تاني، في كل لحظة حقول انت اللي ملكاني. يا روح الروح ضميني قلبي يا روح ضميني قلبي يا روح. ملكة جمال الروح والعين والقلب، يجي السنين وتروح وانت اللي جوا القلب. Yeah.